بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا ننصر قائمكم. فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. في هذه الليلة نحاول أن نختم الرأي الثاني من تفسير آية النور إن شاء الله تعالى، حتى نتكلم في الليلة الآتية عن الإمام الحسن إن شاء الله في مولده، وبعدها يكون لنا كلام عن الإمام الحسن في الملتقى الحسني الثاني، ويستمر العمل إن شاء الله تعالى. في ليلة البارحة إذا تتذكرون معي أننا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. المشكات في الرأي الثاني هي روح المؤمن، المشكات روح المؤمن، والمصباح الذي يوقد في روح المؤمن هو الإيمان، والإيمان له صفات، كم صفة؟ ثلاث. إذا وجدت هذه الصفات في قلب العبد، في قلب العبد كان مؤمنا. الصفات ما هي؟ أولا التجافي عن دار الغرور، ثانيا الإنابة إلى دار الخلود، ثالثا الاستعداد للموت قبل نزوله. فإذا وجدت هذه الصفات الثلاث في قلب العبد المؤمن تيقن أن في قلبه نور الإيمان. طيب، المشكات إذن هي الروح، روح المؤمن، والمصباح هو الإيمان. طيب، ما هي الزجاجة؟ المصباح في زجاجة، الإيمان في زجاجة. هذه الزجاجة كما قلنا في بداية المحاضرات أنها تؤدي وظيفتين. الأولى تحمي المصباح من الأشياء الخارجية، والثاني تزيد من توهج المصباح. كلامنا في هذه الليلة عن الزجاجة والشجرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عليكم السلام. في الحقيقة هناك قاعدة خلينا نقاعدها ونتفق عليها حتى بعدين نتكلم عن الزجاجة. أحيانا يكون عند الإنسان إيمان، أحيانا يكون عند الإنسان إيمان فيصلي الواجبات ويترك المحرمات ويقرأ قرآن، يصوم في شهر رمضان، يذهب للعمرة ويذهب للحاج. هي عمرة لو عمرة اثنين صحيح، صير تقول عمرة صير تقول عمرة. أي على أي حال ما ندخل في ليش اثنين صحيح، كلاهما يعطيان معنى والمعنى ينطبق على هذا العمل وهذه الشعيرة العبادية، وبالنتيجة فهي عمرة للقلب، فيها أعمار. أي ولعله يصلي صلاة الليل ويقرأ دعاء كميل ويعمل بعض المستحبات مع الواجبات، إلا أن هذا الإيمان قد لا يكون ثابتا. حتى رب العالمين في القرآن مقسمة، قال فمستقر ومستودع، يعني أكو إيمان مستقر ثابت وأكو إيمان مستودع في أي انتكاسة معنوية خلاص يذهب. ليش؟ لأن ما استقر. هناك إيمان مستقر عليكم السلام ورحمة الله، وهناك إيمان مستودع. المستودع كأنما أمانة، كأنما وديعة، يمكن في يعني أي وقت يروح. الإيمان نوعين، مستقر ومستودع. الآن نحن لا نريد أن نتكلم عن التقسيم الإيمان المستقر والإيمان المستودع، لكن في الحقيقة ما هو أصعب من الإيمان الاستقامة على الإيمان نفسه. هذا أصعب، أن الإنسان قد يصلي صلاة الليل شهر شهرين ثلاثة أربعة، وإذا يمر مثلا في الله يحفظكم فلاونزا ترك صلاة الليل، لك أنا بعد نام من وقت وين صلاة الليل انتهت، ماكو استقرار، ماكو استقامة على الموضوع نفسه. هذا يحتاج إلى مجموعة أمور حتى يرسخ العمل. ولذلك شوفوا كثير من الإخوان اللي حصلوا على مثلا أشياء روحانية جيدة في شهر رمضان، كثير من الناس بعد العيد يمرون بانتكاسة معنوية، وهذه غريبة. كثير من الناس في شهر رمضان يصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن ويبقى الصلاة الصبح، ثاني يوم بالعيد يقعد بالتسعة الصبح. شنو السر؟ كثير من الناس الذين تكون أرواحهم نقية في شهر رمضان سرعان ما يعني بعد شهر رمضان بخمس ست أيام بأسبوع بالزايد يرجع وكأنما ماكو شهر رمضان، أي أثر ما إله. شنو السبب؟ السبب أنه هو يقولون في شهر رمضان الشياطين مغلولة، صحيح ولا لا؟ طيب أنت عدوك الآن مكبل، شو تسوي له؟ ضربة، تينة، بتأذي، ضعفة، بس ما تقتله. يخلص شهر رمضان يفتحون السلاسل مالته، شو يسوي بك هذا؟ ينتقم. شوفوا إذا ما في شهر رمضان تكون ضربة قاضية للنفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، ما يستطيع يحافظ على كامل روحانيته فيما بعد شهر رمضان. نعم هناك من يحصل على لذة وروحانية تستمر لشهرين ثلاثة، ولعل بعض الناس تستمر عند سنة كاملة. هذا يرجع إلى تحصين الإيمان، تحصين الإيمان. في الحقيقة يصلون صلاة الليل ثم يتركونها بكل بساطة، يقرؤون القرآن ثم يتركونه بكل بساطة، يبتعدون عن الحرام ثم يرجعون إلى الحرام أقوى مما كانوا. ما هو السبب؟ السبب لأنهم لم ينصبوا الزجاجة داير مداير المصباح. المصباح في زجاجة، إذا ما له زجاجة ما تحافظ عليه. ما هي الزجاجة التي تحافظ على الإيمان؟ الورع. الورع هو المفهوم القادر على حفظ الإيمان. يعني أحيانا بعض إيمان الناس مثل الفاكهة بلا قشر، هو عنده إيمان، فاكهته عنده، الإيمان عنده، حلاوة إيمان عنده، ولكن هذه الحلاوة هذا الإيمان ما يحيط بقشر، ولذلك يتلوث لو ما يتلوث يتلوث. هذا نفسه اللي يبكى على الإمام الحسين في محرم، ونفسه اللي يلطم، نفسه ما يتغير شيء، نفسه اللي ياخذ غيبة، نفسه. وهذا نفسه اللي لما يروح يزور كربلاء والنجف ويروح يزور الإمام الرضا يزور ويبكي ويتوضى، هو نفسه إذا زار وحدة من الدول الغربية ما يلزم عينه، هو نفسه. طيب ليش؟ لأن هذا عند الثمرة بلا قشر يحافظ عليها، بلا دعامة تحفظها. ولذلك القرآن هواي مبين السالفة، قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، مضمون الآية خلط، يخلط هذا لما يروح إلى عالم البرزخ هواي يتأذى. لما يذهب الإنسان إلى عالم البرزخ وعنده ألف سيئة وألف حسنة، ألف سيئة هاي لازم يأخذون حقها من عنده، ولما يأخذون يعني حقها يعني فد ألف سنة، فد 200 سنة، فد 300 سنة في عالم البرزخ، بعدين لما يقولوا لذني الألف حسنة مالتك راح يدخلنك الجنة، دونك ودون الجنة فيافي وصحاري وقفار ومشاكل طويلة وعذابات كثيرة. والحقيقة ما الله ما يجيب شيء من عنده، هذه بضاعتنا ردت إلينا. لما يدخل الإنسان إلى قبره ويرى العقارب والأفاعي وما أدري إيش والسلاسل والأغلال ولا ما شابه ذلك، يقول هذه شنو؟ يقولوا له هذه بضاعتك، احنا ما جايبين شيء من عندك، عندك فت 500 غيبة احنا ما سوينا شيء، 500 غيبة حولناها إلى 500 عقرب مثلا، 1000 سيئة حولناها إلى 1000 أفعى، وعلى هذه فقس ما استوى. فما راح يجيب، كأنما رب العالمين ما يجيب شيء من عنده، ما لا تكبس يتجسما بصورة أخرى. في العقائد عندنا نظرية تسمى نظرية تجسيم الأعمال. يعني شنو نظرية تجسيم الأعمال؟ يعني افترض واحد جايب حلوى، وزع الحلوى على الجالسين، قال هذه الحلوى تأكلوها بثواب فلان، احنا هم أكلنا الحلوى، طيب الفلان شنو يأكل حلوى بعد؟ نوكلة الحلوى، شنو فايت الحلوى؟ الآن واحد أكل حلوى بثواب شخص ميت، الميت شنو فايته؟ أكل الحلوى، أنا أكلت الحلوى وش علي؟ هذه الحلوى لها صورتان، صورة ظاهرية اللي أنا أكلتها، وصورة برزخية اللي هي قد تكون ريح طيبة، مغفرة لذنب، مساعدة على مشكلة، لها صورتين، صورة دنيوية وصورة شنو؟ وصورة برزخية. تتجسم الأعمال على هيئة صور، ولذلك هاي الذنوب لها صورتين أيضا، صورة في الدنيا وصورة في البرزخ. الناس يتصورون أن مثلا إذا واحد ذبح شات، في قبل مدة في واحد الله يحفظه حجي كبير في وحدة من الدول كان ذابح شات بثواب ابنه متوفي، فجمع مجموعة من الناس وكذا وذبح هذا الشات وناس كذا، فقال للشيخ قال له اقرأنا الفاتح، فالشيخ يعرف أموات المنطقة، قال إلى فلان وفلان وشيخ فلان وسيد فلان وحج فلان، ذكر له فد 20-30 ميت، قال ثم إلى ثواب هذا الشاب الفاتحة. لما خلاص المجلس قال له باكر انتوا هم معزومين، ليش؟ قال اليوم اكلها فلان وفلان وحج فلان ما ضل شيء، باكر بس لابني، واذا الشيخ ذكر غير ابني انا اعرف شو اسوي به. يتصور ان هذا راح يروح له وياكله وما ادري ايش، هو في الحقيقه صور. المصباح في زجاجه يعني الايمان في ورع، لأن الإيمان بلا ورع معرض للضعف، معرض للتغير. شنو الورع؟ الورع هو أن تكون عند الإنسان قوة تستطيع أن تتحمل الضغوط تمنعه عن كل ذنب وتحذره من كل معصية قبل وقوعها. وهذا مهم، أن يكون عند الإنسان ورع مو في أثناء دخوله للمعصية، لا، أولا الحذر، أن الإنسان يكون على حذر من كل معصية قبل أن تقع. يعني لما واحد مثلا يعرف أنه إذا جلس في مجالس البطالين يستمع إلى غيبة لا يروح يجلس، ورع يحجزه عن محارم الله لا يروح يجلس. واحد يعرف لما يتكلم مع المرأة الفلانية راح يتمازح ويضحك وما أدري إيش لا يتكلم. والموظف يعرف إذا مثلا خالط هذه المرأة وهذه المرأة وهذه المرأة ويصير وياها كلام مو صحيح لا يتكلم وياها، لأنه أحيانا إحنا نغض النظر عن هذه المسائل، لكن هذه المسائل لها أثر عجيب على النفس. اقرأوا في الرواية: من فاكه امرأة تحل له. تحل له يعني إذا خطبها، لا تحل له يعني يحق له، يعني مو من محارب. من فاكه امرأة، هو ليس بزوجها، جاء يوم القيامة، فاكه يعني مازح، من فاكه امرأة جاء يوم القيامة وهو مغلول بسلسلة ذرعها 40 ذراعا من نار. هذه شقد مهمة. الإنسان لا شايف بعض الناس مثلا حتى الآن في الواتساب جروبات مختلطة، صلوا على محمد وآل محمد، وهذه بنات وولد وكذا، وعادة أكو حالة نفسية عند الشباب هاي تصير، سبحان الله أكثر الشباب عندهم هاي الحالة، حالة نفسية عند الشباب، أكثر الشباب إذا اختلطوا بالنساء يصيرون فكاهيين. تعرف ليش؟ لأن هذا يتصور أنه هي راح تشوفه هذا مرح مرن طيب كذا، فيصير يضحك شيء شنو كذا، على أي حال وراهم حصبة وجدري يوم القيامة. شايف هذه من الانتكاسات اللي الإنسان يقول أنا والله أسوي عبادات أسوي أذكار، ما يفيد. طبعا ما يفيد، طبعا ما يفيد، لأن أنت جاي تجيب موانع تخليها في طريقك. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. المعالي الإلهية ما ينالها الإنسان بالورع. أول شيء تعرف إحنا عندنا في الفقه أن المرأة لا يحق لها أن تظهر مثلا جزء من شعرها أو جزء من قدمها أو كذا أمام أخو زوجها. يصير له ما يصير؟ ما يجوز، حرام، ما يصير. أو تفاكه إنسان، أي إنسان، تتمازح وتضحك، ليش؟ هذا قارب، ماكو مشكلة، هذا بمثابة أخوي، ماكو بمثابة أخوك، حرام، حدود الله. الورع أحيانا من أصعب مواطن الإيمان. تلقاه يصلي، تلقاه يتعبد، لكن شوية إذا انهد الحبل لا راح خلاص. مرة قال استغفر الله، مرة قال استغفر الله، ثالثة قال توكلنا على الله، انتهت. ماكو. شوفوا الإنسان في الدنيا في مأزق من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والغرائز والشهوات وما أدري إيش. الإنسان حتى يحصل على ثمرة الإيمان مو بيوم ولا بيومين ولا بشهر. الإمام الصادق يقول أثر الذكر سنة، مضمون الرواية. يعني لما أنا أريد مثلا أريد أحصل ذكر كميل، دعاء كميل ورسالة لما يشتغل عندي، مو بهالبساطة، بهالبساطة هيك لا. الاستقامة، الورع، يستمر الورع إلى أيام، إلى سنين، إلى أشهر، بعد ذلك تظهر الثمار. ما يصير أنت الآن حتى في الزراعة ما يصير تزرع زرع تسقي يوم وراء 10 أشهر تسقي وتريد يثمر، لازم تسقي يومية وتحافظ عليه يومية وتتعاهده يومية وتروح تزوره يومية إلى أن يثمر. كذلك شجرة الإيمان لا تثمر ببساطة، يحتاج لها سقي، يحتاج لها مراعاة، يحتاج لها نظر، يحتاج لها ورع. الورع هو الحذر، كما يحذر الفلاح من الأرض والحشرات. هي ماكو أرض في قلبه في في في أرضه، الحشرة هذه اللي تقتل الزرع ما موجودة، بس تشوف يومية يذب سماد يذب دواء يحافظ عليها، هي ما موجودة، يقول أخاف تخرج. أرض القلب إذا زرعت بالإيمان على الإنسان أن يضع سماد الورع ولو لم يأتي الذنب. يقول الآن ما أنا ما أخذ غيبة، يقول يأخذون غيبة قدامك، لا أنا ما أخذ غيبة، ما يصير أنا ما أشاركهم، أنت جالس قد تأيد. شوف هذه مسألة خطرة، الإيمان خطر، مو اعتباطا واحد الإيمان له شكل له رونق، له الإيمان قلب وعمل. على أي حال إذا امتلأ الكأس فاض على الجوانب، يعني شوفوا هذا الإناء، مرة يجي واحد يجيبك لنسوي خليلها ما يسوي داير مداير، يقول هذا الإناء فيه ماء، هو فارغ بس حواشي الإناء يخليلها مي. ومرة واحد يضع الماء في الكأس ويمتلي وهاي هي، ومرة واحد يضع الماء في الكأس ثم يفيض فشي يغطي الجوانب. كذلك القلب، أكو ناس يسوون شكولاتهم مال المتدينين وقلوبهم فارغة، ذولا فلس ميسون عند الله. صلوا على محمد وآل محمد. مرة يملأ ظاهره حواشي الإناء ماء، يقول هذا مؤمن، شوفه مثل شكله وضعه ما شنو ترتيباته. حتى بعض الناس يعني هو يذكر الله بس قدام الناس، اسكت خليها بقلبك، انت بعد لا تذكر بلسانك اذكر بقلبك واسكت. شوف مرة لا واحد يملأ قلبه بس قدر إيمانه ما طفح، هذا زين. الأحسن منهم اثنيناتهم من يمتلئ قلبه إيمانا ثم يفيض على جوانبه، فشوف يصير الباطن دليل على اليمن على الظاهر، مو الظاهر دليل على الباطن. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر الإنسان من شيء إلا وظهر على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. أحيانا الإنسان يكتم لكن تظهر بالعيون بالألفاظ بالحركات بالتوجهات، وهذه فيها سر. يقال أن أحد الأنبياء الله قال له اعمل العمل وكتمه، لا تقول أنا سويتك، قال يا رب أنا إذا عملت العمل وكتمت الناس شلون تدري؟ قال ائتي بصندوق، جاب صندوق، قال ادفنه، دفنه، قال امشي عنه، انطي ظهرك. فيقول النبي دفن الصندوق ومشى مسافة، قال عبدي التفت إلى الصندوق، يقول التفت إلى الصندوق لقى فوق الأرض، قال عجبا دفنته، قال عبدي أنت ادفن عملك أنا أطلعه، أنت ادفن أنا أطلع. الله ما يتعلم شغله، شغله الله يعرفه، هو الله يعرف شغله. المصباح في زجاجة، الإيمان في الورع، عنده إيمان ما عنده ورع، تشوفه يستقيم لشهر شهرين ثلاثة، أقل قشر موز زلق انتهى راح. ناس عاشروا النبي، ناس عاشروا الأئمة، عاشروا تعرف واحد يعاشر له معصوم وبعدين ينقلب ويصير من أعداء المعصومين. ليش؟ لأن الإيمان مو مستقر، مستودع. تعرفون احنا عندنا في التاريخ ان يوم اللي هجم على بيت علي وفاطمة كان الزبير وسلمان والمقداد وأبو ذار وعلي بن أبي طالب في البيت، ومن تشق سيفه إلا الزبير. مع أن الإمام علي قال لا تطلع بالسيف، لا لا ما لك دخل، اقعد واسكت، شوف في حال المزلق شنو قد ينحرف الإنسان، يحتاج لورع. كلما كان الإنسان حذرا كلما عاقبته تحسن وضعها. شوفوا أحيانا واحد يقول والله أنا ما أدري عاقبتي شنو، جزء استغفر الله أصير مو مسلم. لا، تقدر تعرف عاقبتك شلون إذا أحسنت المقدمات. اليوم أنت زين وباشر أنت زين وبعد باشر أنت زين، هو الموت يمتى يجي؟ طبعا يجي له اليوم، لو باشر لو عقبه لو بعد، هو إلى يوم الموت. أنت استقيم منا إلى يوم الموت، من يجي الموت العاقبة حسنة، لأن أنت بيومها مستقيم. ولذلك دائما واحد يعني ينطرح هذا السؤال، إذا قالوا لك غدا بكرة آخر يوم بحياتك شو تسوي؟ راحوا في جماعة، راحوا وزاروا أحد المراجع، قالوا له إذا أحد العلماء إذا قالوا لك باكر آخر يوم شو تسوي؟ قال أقعد على باب داري وأقضي حوائج الناس. راحوا إلى عالم ثاني قالوا له إذا آخر يوم بحياتك شو تسوي غدا؟ قال أخدم الحسين. واحد آخر قالوا له إذا غدا آخر يوم بحياتك شو تسوي؟ قال أبكي على نفسي. الرابع قال أطلب العلم. راحوا إلى واحد خامس أحسن جواب كان جوابه، قالوا له إذا قالوا لك باكر آخر يوم في حياتك شو تسوي؟ قال لهم أعمل ما كنت أعمله قبل 50 عاما. ماكو مشكلة، إجا والما إجا شنو يعني؟ إجا والما إجا أنا متهيئ له. شوفوا أي ورع هذا، هذا اللي الله يريده. المصباح في زجاجة، يعني الإيمان يحيط به الورع. ثم قال الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني الورع يجعل صاحبه مشرقا ظاهرا بينا علنا. بعدين قال يوقد من شجرة مباركة، الإيمان يعني إيمان العبد جذره أساسه أصله من شجرة مباركة. هذه الشجرة شنو؟ أصحاب هذا الرأي أنا أنقل، قالوا الإخلاص، لأن أحيانا الإنسان يعمل العبادات لكن جذر العبادة أصل العمل مو مخلص، مو إيمان جيد. ولذلك إحنا بعد تحدثنا عن الإخلاص في ليلة من الليالي، أنا ما أرد أتكلم أعيد الكلام عن الإخلاص. يوقد من شجرة مباركة، يعني أصل الإيمان وأساسه الإخلاص لله. فإذا صار الإخلاص لله أساس عمل العبد، خلاص القليل منه يكفي، القليل منه يكفي. أحيانا الإنسان يكثر بلا إخلاص ما يفيد، قليل العبادة بإخلاص خير منها بكثير من كثير بلا إخلاص. ولذلك في روايات أهل البيت أن أساس الإخلاص لا إله إلا الله. طبعا هذه لا إله إلا الله هي أفضل الذكر. أحيانا بعض المؤذنين لما يأذن شو يقول؟ يقول أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. لا، مو كلام صحيح، أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. ليش؟ لأن هي أساس الإخلاص، والإخلاص أساس الإيمان، والإيمان هو الله راد خلقنا حتى نؤمن به، حتى نؤمن به. الإخلاص الأساس. ولا شوفوا حتى الزهراء عليه السلام في خطبتها تقول وجعل لا إله إلا الله وجعل الإخلاص أساسها، وجعل كلمة التوحيد كذا أساسها، مضمون الرواية يعني لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أساس الإخلاص، لأن قائمة على شقين، شق نفي وشق إثبات. الشق النفي لا إله، أن الإنسان يصل إلى مرحلة ينفي جميع الآلهة المصطنعة، لا يعبد صنم، لا يعبد وثن، طبعا أكو فرق في اللغة بين الأصنام والأوثان، لا يعبد أنانيته، لا يعبد غروره، لا يعبد اسمه، لا يعبد عنوانه، أبدا لا إله. المرتبة الأولى هي مرتبة النفي، أنه ينفي جميع الآلهة المصطنعة لا إله، فيصبح فارغ القلب، فيثبت التوحيد لا إله إلا الله جل جلاله من عظيم، لا إله إلا الله. طبعا هذه من عجائبها هذه العبارة، أن اللسان لا يتحرك فيها، الشفتان لا تتحركان فيه، تقريبا الذكر الوحيد هذا اللي إذا قال الإنسان لا إله إلا الله ما تتحرك شفته، يعني هذه لا إله إلا الله حتى الرياء هم ما يدخل فيها في لفظها أيضا، لكن ينبغي على الإنسان أن يقولها قلبا وقالبا، لا إله إلا الله يصدح بها، ينفي جميع الآلهة المصطنعة. افترض واحد يتفكر فيها وفي قلبه أصنام وذنوب ومعاصي لا زال مستمر عليها، ما يقولها صحيحة، هو يقول لا إله إلا الله بس هذا يقلق لسان الصير. يوم اللي يوصل العبد إلى مرحلة يقول يا رب أنا الحمد لله بفضلك بمساعدتك بعونك أنا الآن منذ شهر لم أعصك أبدا، منذ سنة أنا شفت الله، الله يرحمه، قال أنا صار لي 40 سنة بفضل الله، يقول أنا صار لي 40 سنة لا تركت واجبا ولا عملت محرما. شوف واحد قال له، قال واحد آخر قال أنا صار لي 40 سنة لا تركت واجبا ولا عملت محرما ولا عملت مكروها أيضا. ذؤل أهل الله، شوف أي قلب يصبح هذا اللي يصفى إلى المستوى هذا. الله يريد ناس الآن في التفاتة عجيبة من بعض علماء الأخلاق على هالآية، قايلين إذا شجرة الإخلاص هي المقصودة في هذه الآية، يوقد من شجرة مباركة، يعني يوقد من الإخلاص، الإيمان يوقد من الإخلاص. طيب شنو معنى الإخلاص لا شرقي ولا غربي؟ شنو معناها؟ يوقد من شجرة مباركة، زيتونة فيها عطاء، فيها ماد، فيها نفع، لكن لا شرقية ولا غربية. واحد من علمائنا في مدرسة أهل البيت عنده فالتشبيه عجيب في هذا المطلب، يقول شجرة الإخلاص لا شرقية ولا غربية، يعني شنو؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن يتوجه إليها مباشرة إلا أن يمر بأربع أشجار ملتفة حولها. يعني كأنما شجرة الإخلاص العبد إذا راد يصير مخلص ويأخذ ثمرة من ثمار شجرة الإخلاص رد يأكلها، فش يقول؟ يقول هذه شجرة الإخلاص لا صايرة في الشرق ولا صايرة في الغرب، إنما واقعة في وسط 4 أشجار ملتفة حولها التفافا كاملا، فحتى يوصل للإخلاص لازم يأكل من 4 أشجار ويمر على 4 أشجار حتى يصلها. طيب الآن إذا شيء، يعني الآن ما أدري، مثلا شيء تحيط به 4 أشياء، واحد يسألك يقول لك هذا الشيء شرقي لو غربي؟ لا شرقي ولا غربي، لأن هذا واقع في وسط 4 أشياء، يعني هذا مدفون في شيء في أشياء 4. في الحقيقة الإخلاص تحيط به أربعة أشجار، أربع أشجار لا يستطيع الإنسان أن يدرك كنه الإخلاص حتى يمر على هذه الأشجار الأربع، وهي مع الاختصار الشديد شجرة الصبر. إذا ابتلي صبر، الصبر، وشجرة الشكر، وشجرة الصدق، وشجرة العدل. يعني حتى يكون مخلص يكون صابر ويكون شنو؟ ويكون شاكر ويكون عادل ويكون صادق. وليس الصبر كلام وليس الشكر كلام، إنما الشكر له أقسام، الصبر له أقسام، العدل له أقسام، والصدق له أقسام. الآن إحنا ما نريد نوقف عليهم كل هالين، هذه كل واحدة تصير محاضرة، يعني أربع محاضرات، بس باختصار شوفوا، الصبر يقسم إلى ثلاثة أقسام. الصبر على المعصية، يعني نفسه تزين للمعصية وحلوة وبها لذة فيصبر وما يرتكب معصية، الصبر على المعصية. والصبر على الطاعة، يريد يصلي صلاة الليل يشوف نفسه متعب فيتحمل ويصبر ويصليها، يشوف نفسه تعبان ما يقدر يكمل صيامه يصبر ويكمل صيامه، الصبر على الطاعة. اثنين، ثلاثة، الصبر على البلية، البلاء. واحد الله مبتلي بابن سيء، واحد الله مبتلي بزوجة سيئة، زوجة الله مبتليها بزوج سيء، أخ مبتلي الله بأخوه، إنسان الله مبتلي بمرض، إنسان الله مبتلي بأمور، ابتلاءات. الصبر، سأصبر حتى يمل الصبر مو عبرات خططن في الخد سطرا، قد قراها من ليس يحسن يقرأ، إن صوت المحب من ألم الشوق وخوف الفراق. هذا المحب مشكلة، محبوبة يما يبكي خاف يجي يوم يفارقه، محبوبة مو يما يبكي يريد يلتقي بي. إن صوت المحب، صوت، إن صوت المحب من ألم الشوق وخوف الفراق يورث ضرا، صابر الصبر، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فصاح المحب بالصبر صبرا. صار هو يعلم الصبر، هو قال للصبر اصبر. الصبر. اثنين، الشكر. الشكر ايضا انواع، عندنا شكر اللسان ان الانسان يقول الشكر لله، هاي واحد. اثنين، شكر الجوارح، العين شكرها بأن لا تنظر إلى الحرام، الرجل شكرها بأن لا تسعى إلى الحرام، اليد شكرها، كل جارحة لها شكر خاص. ثلاثة، شكر النعم، كل نعمة لها شكر خاص. يعني مثلا واحد عنده علم، افترض مو الشكر أن فقط يقول الشكر لله، يبذله، شكر العلم البذل، واحد عنده أموال، شكر الأموال، الزكاة والخمس والصدقة، كل نعمة إلى شكر خاص. هذا الشكر الثالث. الشكر الرابع، شكر القلب، وهو أعلى درجات الشكر. شوف هاي اثنين، هاي الشجرة الثانية، يعني ما أعرف هي ضيق الوقت خلانا هيك نركض به الركض، وإلا هذه مطالب جدا عالية. شوف هذا صار الشكر. ثلاثة، العدل. العدل أيضا أنواع، عندنا العدل العقائدي، أن يؤمن الإنسان بالعقيدة الحقة فيضع العقيدة التي أرادها الله في موضعها الحقيقي، لأن هو العدل شنو؟ العدل وضع الشيء في موضعه. فإذا يعني واحد مثلا أقامت له القرائن، قامت له الأدلة على أن علي بن أبي طالب خليفة رسول الله وما آمن، يعني ما صار عادل. شوف العدل العقائدي والعدل الفقهي والعدل الأخلاقي والعدل العرفاني، أربعة أنواع من العدل، الآن ما أقدر أشرحهم بالتفصيل. وخامسا، الصدق. رابعا عفوا الصدق. شوف أربع أشجار. الصدق أكثر من 7 أنواع مقدار ما يسمح بالوقت. عندنا الصدق صدق الألفاظ إنه الإنسان ما يكذب بلسانه. 2 صدق النوايا. 3 صدق المواقف. صدق العمل. يعني أحيانا الإنسان ما يكذب بلسانه بس يكذب بفعله. يكذب بفعله أم يكون كاذب. الكذب أنواع. يعني قبال الصدق أنواع، الكذب أنواع. الصدق صدق اللسان، صدق النوايا، صدق الأفعال. ويتجلى لنا صدق الأفعال وين؟ ليلة 10 من المحرم. شلون؟ يوم ما زينب عليه السلام يقول السيدة زينب مرت في ليلة في ليلة 10 قرب خيمة الحسين وجدته يصلح سيفه ويقول يا دهر أف لك من خليل. الله الله الله، كم لك بالإشراق ولا أصيل. يعني شنو من زمان أنت اللي أذيت رسول الله، أذيت أمير المؤمنين، أذيت أخي الحسن، وتاليها أنا الآن في الصحراء القاحلة تحيط بي عصابة مارقة، يا دهر أف لك من خليلي. عاد زينب تقول فاختنقت بعبرتي، قلت أرى أخي الحسين ينعى نفسه، أشوفه ينعى نفسه. عاد ما راحت له، ذهبت إلى خيمة أبي الفضل، قالت له أخي أبي الفضل أنا سمعت أخي الحسين ينعى نفسه. يقولون دخلت إلى خيمة الحسين، قالت له أنا الآن مضطربة، رحت للعباس، جيت يمك، أنا ما هادئة. قال خير؟ قالت له سمعتك تنعى نفسك. قال إي والله أخي، هذا بعد هذه يومها. قالت أخي أبا عبد الله استخبرت قلوب أصحابك؟ نافع يقول أنا كنت أزائل الخيمة، سمعت الحسين يقولها نعم والله وجدتهم كالليث الهائج وكالأسد الرابض وكذا كذا كذا، يقول فاختنقت بعبرتي. نافع يقول أنا قلت في نفسي واويلاه، يبدو أن زينب بتعلي في قلبها شيء علينا، خايفة على أخوها، فركضت إلى حبيب قلت له حبيب؟ قال نعم. قال سمعت الحسين يقول لأخته زينب كذا وكذا وكذا، وإحنا نريد موقف نبيض بي وجه العائلة الطيبة في هذه الصحراء. عاد خرج حبيب، امتشق سيفه وسط خيام الأصحاب وقال يا فرسان الهيجة اجتمعوا. يقول اجتمعوا الأصحاب كلهم، قال لهم حبيب امشوا إلى الحسين، امشونا لخيمة الحسين نجدد عهدنا به. يقول العباس عليه السلام لما رأى مجيء الأصحاب بهالكثرة خرج من سيفه، كان يظن بأن القوم هجموا عليهم، يمتشق العباس سيفه ويقوى ينادي في وسط الصحراء وويلاه لهذا اليوم ولدتني أمي. فقال له حبيب يا أبا الفضل الأمر لا يعنيكم، ارجعوا، الأمر عندنا شيء يخص الحسين. يتقدمون إلى الحسين وزينب من خلف الخيمة تستمع، يقولون له أبا عبد الله والله لو قتلنا ثم قطعنا ثم أحرقنا وذرينا رمادا في الهواء ما تركناك، ولو فعل بنا ذلك 1000 مرة ما نعوفك. ويقوم آخر يقول له إن ريحي لنتين وإن نسبي لكذا وأنا أريد أخلط دمي في دمك، وثالث ورابع وخامس، فيسكن قلب زينب. عاد كأنما حبيبي يقولها استقر يا زينب، استقري. زينب من وراء الخيام من وراء الستار تقول من حبيب هذا؟ قال من أنا حتى تقول تسلم علي زينب؟ يقولون زينب أرسلت واحد من بني هاشم إلى حبيب، قالت له: قل لحبيب إن زينب ابنة علي تسلم عليك. هو عاد يعرف هالحشاية جد كبيرة. لما جاء هذا الهاشمي وقال: إن عمتي زينب تبلغك السلام، ضرب على رأسه، قال: واويلاه، من أنا حتى تسلم علي زينب؟ ولذلك يروون بعضهم قالت: إيه حبيب، كأني برأسك تتلاقفه أرجل الخيل. هو هم يجلس يقول: إيه زينب، كأني بك على ناقة ضالع تساقين من بلدة إلى بلدة ومن مدينة إلى مدينة. قالت لحبيب: عينكم على أبو علي، ترى هذا البقية الباقية. وفعلا وقفتهم كانت تسر: أوالي بكربلاء الأنصار يا حيفاء، يا حيفاء الهيا يا يا بها نال ورتب ما حد نالها، بها نال وبها نال يا يا يا يا يا رتب ما حد نالها، حي بن ظاهر وحي كل الأنصار، حي بن ظاهر وحي كل الأنصار. يوم طبوا للحرب شبت النار، قصدهم لحسين يفدون الأعمار، قصدهم لحسين يفدون الأعمار، وعن خدر زينب تحود أنذاله، ولعن خدر زينب تحوت أنذالها. يوم طبوا للحرب تسمع الويد، بيها صارت زمجرة وصفج الحديد، شبكتوا لسيوفهم تسمع رعيد، غدت ظلمة ولاح بيها هلالها، لاح بيها هلال وانطاها اللهيب، وقام يلعب لعب بالراية حبيب. والقمر عباس عنهم ما يغيب، والقمر عباس عنهم ما يغيب، باليمين وبالقلب وشمالها، علي وعمه وجاسم وباجي الأصحاب طبوا الجيمان قلبوها قلا. يقول: ما أتم الدهر ساعة القمر غاب، والله ما أتم الدهر ساعة القمر غاب، وقام يهوى النجم فوق رماله، والله رمالها. ولما غاب القمر اش صار؟ يقولوا: لن الحسين وحده، واويلاه يا وحدة الحسين. هذه من اعظم مصائب اهل البيت ان الحسين بقي وحده، والله لن الحسين وحده، وعينه تشوف ما بجال معين ومجاب الالوف، والله ما بجال معين ومقابل الوف، داروا على حسين كلهم بالسيوف، وويلاه، والله داروا على حسين كلهم بالسيوف، بالسيوف أو بالرماح، وشي برمين بال. صاحت ساعة ساعة يا خايب، خل أخوي حسين ساعة، والله ساعة يا يقعط روحه ويمد للموت بعد. صاحت يا ليش يم هذا ما حالكو والله للمون زمن ذخور همامكو والله يكرام شنه العذر منكم يكرام شنه العذر منكم تخلون بالغربة حرمكم والله تخلون بالغربة حرامكم الشمس مطروح والله مطروح وهذا يعالى غالج بطلعاته الروح وهذا طايح ودم الحريف والله تعنى حسين وشب المعارة والله جذب حسرة وتلهف على انصاره جذب حسرة وتلهف على انصار لقاه لقاه لقاه مطرحة ودمها يتجارة يقول غدا يعتب عليها واكثر اللوم غدا يعتب عليها واكثر اللوم يطيب الكم يا فرسان الوغنو بقي لوحده تخلوني وحيد بين هالقوم ولقامين تضطرب بالقاع الاجسام يقولون في الرواية يوم ما وقف الحسين عليه السلام في أواخر الساعات آخر شيء وقف صاح يا مسلم بن عوسجة يقولون في الرواية حتى نادى مسلم بن عقيل يا مسلم بن عقيل يا فلان يا فلان يا أبا الفضل يا فلان ما لي أناديكم فلا تجيبوا ذولا أولياء الله ذولا عندهم ولاية الرواية تقول فاضطربت أجسامهم على الأرض وكادت أن تقوم فقال لها الحسين قري قري الله رايد يشوف الحسين ذبيح أحد علمائنا وأساتذتنا الكبار يقول الأجساد اضطربت أما جسد العباس فقد طار من المشرع وقال له الحسين ارجع أخي فقد الخلق كبد مرات اي والله ويلي ويلي عون الذي وويلاه هنا زينب هي باقية وحدها الحسين سيرحل إلى ربه تقول عون الذي يعدها خوان تعيش مدللة وما يوم تنام زينب ما أهينت بقيت عالية الشأن بالحسين بأبي الفضل والله يا عباس من تلي جبتني ما ثلاث ليلة ما ذكرنا بيها العباس بلا قصد ونحن لا نشعر. والله يا عباس ما انت اللي جبتني والله بيدك يا اخويا رجبتني ولطول الدرب ما فارقتني ما فارقتني معذور خويا يا لعفتني والله يقلها تعتبين حقك لو تعتبتي لا يا جنن مضروب الراس يا اختي. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين.